أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قال الكفار: اتخذ الله ولدا. قالها اليهود، قالها النصارى، وقالها المشركون، وأثبت الله عز وجل ذلك في كتابه. وقالت اليهود: عزير ابن الله. وقالت النصارى: المسيح ابن الله. وقالوا للملائكة أنهم بنات الله، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فعبدوا الملائكة وعبدوا الجن، وزعموا أن الملائكة بنات لله، وافتروا الكذب هؤلاء المشركون، وزعموا أن الله سبحانه تبارك وتعالى له شريك من أصنام من ملائكة وغير ذلك. فالله عز وجل كذب هؤلاء جميعهم وقال: سبحانه، حاشا له سبحانه، تنزيها لله، مباعدة لله عن هذا الكلام الفارغ كله عن هذا الشرك. وهذا معنى التسبيح كما ذكرنا قبل ذلك، التسبيح والتقديس بمعنى التبريء، البراءة، البعد، التنزيه من قوله سبح بمعنى عام في البحر، مشى بعيدا جدا فيه، معنى قدس، معنى سار في البر، سافر مسافة بعيدة. فلما نقول سبحنا الله أي أبعدنا عنه ما لا يليق بجنابه سبحانه تبارك وتعالى، تنزيها لله وتسبيحا لله، وقدمنا ذلك في الحديث السابق. وقالوا اتخذ الله ولدا، فأجاب الله سبحانه تنزيها لله وتسبيحا لله وتبرئة لله أن يتخذ ولدا أو تكون له صاحبة. الذي يحتاج إلى الولد هذا الفقير، هذا المحتاج، هذا الذي لا يدوم، لذلك يحتاج لمن يدوم بعده يواصل ما بدأه، من يحتاج إليه في يوم من الأيام، والله عز وجل لا يحتاج إلى أحد. الذي يكون له الولد هو من يحتاج إلى صاحبة تؤنسه وتسليه وتكون معه، وحاشا لله عز وجل أن يكون له الصاحبة أو الولد سبحانه. ولذلك يقول: بل له ما في السماوات والأرض. بل له أي يملك ملكا وخلقا، خلق كل ما في السماوات وفي الأرض، ويملك جميع ذلك سبحانه تبارك وتعالى، يتصرف في خلقه، فهو الخالق الرزاق سبحانه، الذي قدر للعباد ما يكونون فيه وما يعيشون به، وسخرهم وسيرهم وصرف أمورهم سبحانه تبارك وتعالى. كل ما في السماوات والأرض، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كل من في السماوات والأرض، الملائكة، الرسل، الأنبياء، كل عبيد لله سبحانه تبارك وتعالى، أن يتخذ ولدا ويحتاج إلى الولد سبحانه تبارك وتعالى. فلذلك يقول: كل من في السماوات والأرض، كل ذلك لله عبيد، كل ما في السماوات والأرض. وهنا التعبير أحيانا قد يعبر من في السماوات، ومن يؤتى بها للعاقل، وما يؤتى بها إذا اجتمع الجميع للأغلب، الأغلب، فالأغلب في خلق الله عز وجل فيها من يعقل، من كلفه وأعطاه عقلا، وفيها الجمادات، وفيها النباتات، وفيها الحيوانات، وفيها الأجرام، وفيها أشياء سخرها الله عز وجل، فجمع الجميع وقال: ما في السماوات. كذلك المقام مقام تبجيل وتعظيم لله وتحقير لما سواه، فاستحق أن يقول: ما في السماوات والأرض، كل ما في السماوات مهما اجتمعوا إذا قورنوا بكرسي الله عز وجل فهم كحلقة في فلا، لا قيمة لها. فالمقام تحقير لغير الله سبحانه وتبجيل وتعظيم لله وحده، فقال سبحانه: له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. أي كل فرد من أفراد ما في السماوات وما في الأرض، من إنسان، من حيوان، من بهيمة ودابة، من أرض، من سماء، من كل شيء قانت لله سبحانه وتبارك وتعالى. القنوت قنتوا لله سبحانه، يقولون في اللغة عند العرب، يعني القنوت له معاني، له معاني. من معاني القنوت بالتاء طبعا، غير القنوت الذي بالطاء شيء آخر، هنا القنوت بالتاء من معانيه الطاعة، هذا معنى. من معانيه القيام، من معانيه الكف عن الكلام، هذه من المعاني. ترى أي شيء المقصود هنا؟ دأت هذه المعاني في القرآن. هنا قوموا لله قانتين، أي ساكتين لا تتكلموا. ولذلك قال بعض الصحابة كنا نتكلم في الصلاة، يعني يدخل أحدهم في الصلاة في البداية، في أول ما فرضت الصلاة، قال فكان أحدنا يأتي متأخرا فيسأل من في الصلاة كم صليتم، فيقول صلينا كذا وكذا، ركعتين، ثلاث ركعات، يقوم هو يصلي لوحده الركعتين أو الثلاثة، وبعدين يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم يكمل الصلاة. فضلوا على هذا فترة لغاية ما جاء يوما معاذ بن جبل رضي الله عنه فلم يسأل هذا السؤال ودخل في الصلاة على طول، هم متأخرين أو هو متأخر، فدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ولما انتهى من الصلاة قام كمل الصلاة. فلما سألوه إن أنت ما إحنا مش عادتنا نفعل هذا الشيء، فقال ما كنت لأجد على حال فأخالفه، كان فقيها رضي الله تبارك وتعالى عنه هذا معاذ بن جبل اللي مات وسنه 30 سنة، 30 سنة، وكان أفقه الناس رضي الله تبارك وتعالى عنه ويسبق العلماء يوم القيامة. هذا معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم قال إني أحبك يا معاذ لفقهه في الدين ولعلمه ولحبه للنبي صلى الله عليه وسلم. ومعاذ قال إني لا أخالف النبي صلى الله عليه وسلم، ألا إيه هو واقف وأنا أركع وأسجد له، خلي أعمل مع النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو فيه. وما خلص الصلاة أدي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قد سن لكم معاذ سنة فاتبعوه. الذي فعله معاذ هذا الأفضل، وهذا فصار الأمر على ذلك، اللي يجي في الصلاة متأخرا يدخل وراء الإمام ولا يخالف الإمام. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة للإمام، قال إذا أتيتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة وقد أدرك الصلاة. يبقى هنا الذي يأتي متأخرا وجد الإمام على حال يفعل كما يفعل الإمام. يبقى هنا الغرض من هذا الحديث بأن كانوا يتكلمون، تكلم واحد في الصلاة يسأل بجواره صليت كم ركعة، يقول له كذا عملت كذا. وبعد ذلك أنزل الله عز وجل وقوموا لله قانتين، يعني سؤال الآية في سورة البقرة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. هنا أمرهم أن يقوموا في الصلاة ساكتين، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بأن يقنطوا في الصلاة، يعني يسكت. فهذا من معاني القنوت، من معاني القنوت معنى السكوت، يعني في الصلاة عن الكلام الذي لا يجوز في الصلاة ويجوز في غيرها. هذا معنى. معنى آخر للقنوت القيام، القيام يقوم يقف على رجليه. فلذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن أفضل الصلاة، ما أفضل الصلاة؟ قال طول القنوت، طول القنوت بمعنى طول القيام، يعني الصلاة اللي القراءة فيها طويلة، يقرأ فيها الإنسان إذا قام وصلى وحده فأطال في القيام، إذا صلى بالجماعة صلى صلاة وسطة كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم غير ما يشق على الناس. ولكن طول القنوت اللي جاء في هذا الحديث معناه طول القيام في الصلاة. المعنى الثالث وهو الطاعة، الطاعة، وهذا اللي مقصود في هذه الآية كل له قانتون. ودي إشكال عند العلماء، يقول له قانت، طب الكافر قانت فين؟ فين قنوت الكافر هذا؟ إذا كان مطيع، طيب المؤمن مطيع، الكافر مطيع فين؟ يقوم العلماء يجيبون عن ذلك بأن الطاعة طاعتان، طاعتان، طاعة الإنسان المؤمن حين يتلقى الأمر من الله، الأمر الشرعي يطيع الله عز وجل، والطاعة التي يستوي فيها الجميع وهو التي كون وقدر، كن فيكون. حين يؤمر الإنسان كن كذا، كن مريضة يمرض، ملوش حيلة للمؤمن ولا الكافر في ذلك. يبقى هنا كل له قانتون، خاضعون مطيعين، ما يقدرش يقول لا مش حاعي النهاردة، إذا كتب الله عز وجل عليه ذلك مت يموت الإنسان. هذا الشيء قد بدها أذن فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يبقى هنا القنوت اللي يشترك في الخلق كلهم المسلم والكافر والجماد وغيره اللي هو بمعنى الأمر الكوني القدري، كن كذا يكون كذا. وربنا سبحانه يذكر لنا شيئا لا يقبل الإنسان أنه يتحكم فيه، يذكر الظلال لله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من داب، ويذكر وظلالهم، ظلالهم بالغدو والآصال. الظلال تسجد لله أي تطيع الله سبحانه، تتحرك حيث أراد الله سبحانه. الشمس فين ظلك فين مع هذه الشمس؟ ما يقدرش إنسان يمشي تحت الشمس يقول ظلت على كده روح كده، ما يقدرش. يبقى هنا الله الذي يسخر ذلك، فذكر وظلالهم بالغدو والآصال. يسجدون أي يطيعون قهرا وقسرا، يطيع إذا أمره الله عز وجل بالشيء الكون القدري كان هذا الأمر. بهذه آثار صنعة الله سبحانه وتعالى، آثار صنع الله عز وجل في العباد. إنما يقدرش الإنسان أن يقول لا لا أنا بتحكم في كل حاجة فيه، لا ما بتتحكمش في كل حاجة فيه. لا تتحكم في قلبك، لو كنت تتحكم في القلب في حركة القلب ونبضات القلب ما كنتش أصبت مرض القلب، ما كانش الإنسان يقول دقات القلب سريعة مش عارف هاته ده وأعمل إيه عشان أعمل. أنت لا تقدر تأمر قلبك بشيء أنه اسرع ولا بطئ، ما تقدرش. أمعائك الكلى كذا لا تقدر، ما المرض دي منين؟ يبقى هنا الإنسان بداخله ما يطيع الله سبحانه وتعالى قهرا قهرا. طيب هذه الطاعة يساب عليها؟ لا لا يساب عليها، هذا يرينا الله سبحانه أثر قدرته فينا، إن بداخلنا ما لا نقدر على توليهه. الإنسان يبتلى بالنسيان، عايز يفتكر عايز يفتكر ومع ذلك يطير من دماغه الحاجة اللي كان عايز يفتكرها قهرا، لا يقدر أن يتحكم. يرينا الله سبحانه كيف يحكم ويأمر فيكون الأمر على ما يريده سبحانه. وهنا كل له قانتون أي خاضعون لمشيئة الله سبحانه الكونية القدرية. أما المؤمن فمطيع للمشيئتين، المشيئة الكونية القدرية كن فيكون، والمشيئة الشرعية الشرعية. حين يأمر الله صلي، الكافر يقول لا ما صليش مش حسدي، المؤمن يقول سمعنا وأطعنا. يبقى هذه مشيئة الله الشرعية التي جعل للعباد أن يفكروا وأن يختاروا وأن يكتسبوا، فيحاسب الله عز وجل العباد على كسبهم. يبقى هذا معنى كل له قانتون أي مطيعون منقادون لله سبحانه تبارك وتعالى بما يشاء وما يريد سبحانه. كل له قانتون لله سبحانه الخالق اللي زعم له الولد فقال سبحانه، فيذكر من صفاته العظيمة أنه البديع البديع المبدع سبحانه وتبارك وتعالى. بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض. وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، يذكر قدرته العظيمة. قال سبحانه سبحانه منزها سبحانه، ينزه عن كل عيب عن أي نقص عن أي شيء سبحانه. ويذكر لكم الله الخالق المبدع سبحانه وتبارك وتعالى. حين يقولون الإنسان مبدع، يبدع الإنسان، يبدع الإنسان، يبدع في مجال تفكيره هو، كل هذا مبدع، مبدع هذا فنان عمل كذا وعمل كذا، عمل إيه هذا الفنان إيه اللي أبدعه يعني عمله، أخذ من السابقين أشياء شاف هذا الشيء شاف هذا جمعهم في بعض عمل حاجة قالوا هذه جديد هذه. يبقى كان عنده مثال سابق عمل عليه الشيء الحديث والجديد. كل اختراعات الناس مبنية على ذلك. لما تقول القمر اللي طلعوا إلى إلى إلى السماء وعملوا قمر صناعي، جاي منين هذا القمر الصناعي؟ كانوا قبل كده عاملين الصاروخ، وقبل كده الطيار، وقبل كده كذا، وقبل كده كذا، وقبل وفي البداية إنسان شاف الطير بيطير إزاي، حط جناحين لنفسه حاول يطير سقط، بدأ يحاول. يبقى هذا نقول بيقلد، بيقلد الشيء، قلد حاجة موجودة حاول يعمل زيها، والتاني أضاف عليها، والتالت أضاف لغاية ما وصل لشيء. هكذا الإنسان بياخد من اللي قبله ويقلد ويعمل الجديد. لكن الله سبحانه وتبارك وتعالى ما يذكر عن نفسه أنه البديع، البديع الذي أودد الشيء من غير مثال سابق، من غير مثال سابق. لما خلق السماوات ما كانش في سماوات قبل هذه، كان عدم، فأوجد السماوات. لما خلق الأراضين ما كانش فيه أراضون، خلقها الله سبحانه على غير مثال، ما بيقلدش حاجة كانت موجودة يصنع مثلها، حاشا له سبحانه. خلق الإنسان، خلق الحيوان، خلق النبات، خلق الجماد، خلق كذا، خلق كل خلقه سبحانه بديع، بديع السماوات والأرض، أي مبدع السماوات بمعنى الخالق المنشئ الذي اخترع الشيء ولم يكن مولودا قبل ذلك. حين يقال عن الإنسان أنه مبدع وأنه مخترع وأنه كذا، هذا تجوزا، تجوزا، لأن مش هيجيب الحاجة المحضة جديدة ما تعملتش، لا، ده هو شاف قبل كده شيء، شاف في خلق الله، حاول يقلد خلق الله سبحانه وتعالى بالشيء، بالصنع. الله خلق الطير، حاول هو يطير زي الطير، بدأ يصنع شيء ورا شيء لغاية ما عرف يطير بعد ذلك. يستفيد الإنسان من نفسه، من غيره، من كذا من كذا، لغاية ما يوصل للشيء. فإذا قيل عن الإنسان هذا مبدع، هذا مجاز في الإنسان، لكن حقيقة في الله سبحانه وتعالى أنه بديع السماوات والأرض الذي خلقها من غير مثال سابق سبحانه. فإذا كان ربنا سبحانه هذا البديع للسماوات والأرض، كيف يكون له ولد؟ كيف يكون له ولد؟ خلقكم أنتم وجعل لكم الأولاد وهو الذي أبدع السماوات والأرض. إزاي واحد مما أبدعه الله وخلقه يوم يختاره لدغة؟ الله الذي خلق، خلق المسيح وخلق عزير وخلق السماوات وخلق الملائكة سبحانه وتعالى. كيف يزعم أن ما خلقه الله وأنشأه سبحانه يكون ابن لله سبحانه؟ فلكونه بديعا الإنسان ابتدعه الله يبقى يستحق أن يكون ابنا لله. طيب يقولوا هذا الشيء عن السماوات، يقولوا عن الأرض، يقولوا عن كل شيء أبدعه الله سبحانه وتبارك وتعالى. ربنا يذكر لنا أنه الذي أنشأ الأشياء على قوانينها التي خلقها لها لتكون آية لكم. أما أن تزعموا أن شيئا من ذلك هو لله عز وجل أو مع الله، حاشا لله سبحانه. يبقى المعنى سبحان الله أن يكون له ولد سبحانه، وهو الذي خلق كل شيء وأبدع كل شيء سبحانه، مما أبدعه وخلقه المسيح وعزير والملائكة. يبقى هنا الله بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون سبحانه تبارك وتعالى. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، هذه قراءة الجمهور، فيكون قراءة ابن عامر من نصب، يعني إذا قضى أمرا فإن، أمرا قضاه الله عز وجل بمعنى أحكمه سبحانه وبمعنى حتمه، إنه لابد أن يوجد هذا الشيء. يبقى كلمة القضاء بمعنى الحكم، حكم بالشيء، ولها معاني كثيرة، ولذلك يقال للقاضي قاضي لأنه يحكم بين الناس، هذا الحاكم يحكم بين الناس ويقضي في الخصوم فيقال قاضي. وهنا الأمر الحكم، الأمر الفصل يقال فيه القضاء. من ذلك الأمر الحتم بالموت، وتقول فلان هذا مات، فلان هلك، فلان قضى، قضى بمعنى مات، هذا معنى قضى فلان، يعني قد فرغ من الدنيا، انتهت أيامه في الدنيا وفصل منها وذهب إلى الآخرة. وكذلك ذلك حين تقول فلان هذا ما ينقضي منه عدلي، أنا أتعجب من فلان هذا ما ينقضي عدلي من فلان، بمعنى أنه تحتم علي العدل، لأن هذا الإنسان أمره عجيب ما ينقطع عني العدل لأمر هذا الإنسان. ومنه قولهم تقضى النهار بمعنى خلص انتهى. يبقى هنا القضاء بمعنى الحتم والانتهاء من الشيء. يبقى الله سبحانه وتبارك وتعالى قضى، أي أمر وحتم وقطع بكذا، يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، حتم ذلك ألا يعبد إلا الله سبحانه وقطع به. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، أي حتمنا وألزمنا وقطعنا بذلك، هذا قضى أمرا أي أمر، وهذه نكرة في سياق الإثبات. قضى أمر أي أمر صغيرا أو كبيرا في كونه سبحانه وتبارك وتعالى، كيف يكون؟ قال فإنما يقول له كن فيكون. إذا قضى أمر بكن، كن، كانت السماوات، كانت الأرض، كان الخلق كل واحد في موعده يكون، كانت الملائكة كان كذا، الله عظيم سبحان. والإنسان حين يتفكر في ذلك كيف خلق كل هذه الموجودات، لا ما أتعبتنيش هذه الأشياء، لم تكرثه سبحان، ولكن كن فكان. كل شيء حين يتذكر الإنسان ذلك ما فيش حالة بعيدة عن قوله كن، كن فيكون. لذلك المؤمن يطلب من الله سبحانه، ولا يعجز المؤمن عن الدعاء، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه يحب الملحين في الدعاء ويحب الذين يدعون. الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث بقي إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.